فيما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا في شأن النساء: ما رأيت من ناقصات عقل ولا دين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فالمرأة ينقص دينها، وهكذا العبد المؤمن يزداد إيمانه كلما أطاع ربه، وينقص إيمانه كلما عصى ربه. فإذا كان الأمر كذلك، ظهر لك أن الذنوب خطير وقعها على القلوب وآثارها جسيمة، فإن القلب كلما وقع في ذنب، وهكذا الجوارح إذا استجابت لهذا القلب في معصية الله عز وجل، أظلم القلب وانتكس القلب، وهكذا مادة الخير فيه تضعف شيئا فشيئا، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مربادة كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فتأمل خطر الفتن التي تعصف بالقلوب، وتأمل خطر الذنب فلا تستهين به. فالله عز وجل يقول: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالذنب أثره عظيم، وهو يضعف إرادة الخير في قلبك، وهكذا تجتمع الذنوب فيعلو القلب الران، ويصير المرء منقادا للشهوات أو الشبهات فيضيع دينه، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فالقلب يقسو كلما ابتعد عن طاعة الله عز وجل، ويصير قلبا منشرحا قلبا سليما كلما أقبل على طاعة ربه. فالإيمان لا يبقى على حال، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول، أو يقول أنس بن مالك: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها في زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الموبقات. تأمل هذا الذنب الذي في أعيننا أدق من الشعر، كان في زمن الصحابة الكرام يعدونه من الموبقات. كل هذا من أجل أن تحرص على سلامة قلبك من الذنب، على أن المؤمن والعبد خطاء، فإنه ليس معصوما، لكنه ينبغي أن يحرص على البعد عن أسباب المعاصي، وأن يبتعد عن كل ما يجره إلى ارتكاب المعصية، فإن العبد كلما اقترب من أسباب المعصية كلما كان على خطر عظيم. من تلكم الأسباب أن يكون مسارعا للاقتراب من الفتن، فتن الشبهات وفتن الشهوات. أما الشبهات فيقترب من أهل الباطل، من أهل البدع، من أهل الزيغ، من أهل الشبهات، يجالسهم ويمكث معهم ويستمع إليهم، فما تدري إلا وقلبه قد تكدر وانتكس ما كان يعرفه من الخير والهدى صار المعروف عنده منكرا، وصار المنكر عنده معروفا، وصار الحق باطلا والباطل حقا، كل ذا من أجل أنه لم يأخذ من أسباب السلامة. تبغي السلامة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري مع اليبس. ولذلك ينبغي أن تبتعد عما يضعف دينك واستقامتك وتوحيدك وسنتك التي من الله بها عليك، فإنك كلما اقتربت من فتن الشبهات وأنت لم تكن على علم قوي فإن أهل الباطل يتخطفون قلبك. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. فأنت احذر أن تتساهل في أمر الشبهات باتخاذ صاحب صاحب هوى. الله عز وجل يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. الله يأمرك بالإعراض عن أهل الباطل وباجتناب مجالساتهم، وألا تغامر بدينك، فرأس مالك هو دينك. والهداية إلى الحق نعمة وفضل من الله عز وجل. ولذا قال النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى الترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وهذا كله من أجل ألا يضعف دينك، ومن أجل ألا تدخل البدع والأباطيل في قلبك. الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف، كما يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك أو تبتاع منه أو تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرقك أو يحرق ثيابك أو تجد منه ريحا كريهة. فتأمل خطر الجلساء، كيف يسلمون كما كنت تعرفه من الخير والهدى. فلكي لا يصاب قلبك بمرض الشبهات عليك أن تقبل إقبالا كليا على تعلم الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه سلفنا الكرام. عليك أن تتبصر الطريق في هذا الزمان المظلم، فتأمل كم حائرا تراه، وكم ضالا تراه، وكم مبتدعا زائغا تراه، وكم قصاصا تراه، وكم حزبيا مقيتا تراه. كل هؤلاء لم يأخذوا بالعلم الصحيح ميراث الأنبياء. العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. كيف تنجو من الفتن؟ أعني فتن الشبهات والمضلات، وأنت لا تعطي التفقه في الدين وقتا، وأنت لا تعطي التفقه في الدين وقتا. نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم عن معاوية، ويحثك على سلوك طلب العلم. ففي صحيح البخاري ومسلم من حديث سهل: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالسنة تحتاج منك إلى تعلم، وتحتاج منك إلى تفقه، وتحتاج منك أن تستبين سبيل المجرمين، كيف تتعرف على طرق أهل الباطل، كيف تتعرف على طرق أهل البدع؟ والله يقول ولتستبين سبيل المجرمين. والنبي صلى الله عليه وسلم خط على الأرض خطا مستقيما، وخط على جناباته خطوطا قصيرة منعرجة، على كل خط أو على كل سبيل شيطان يدعو إليه. ثم قرأ قول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إذا أردت أن تنجو من الفتن فالعلم العلم الصحيح، لا القصص لا الحكايات لا الجرائد لا الإذاعات لا الحزبيات لا الطرق الصوفية، العلم الصحيح كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فالنجاة في كتاب ربنا وفي سنة نبينا الصحيحة على ما كان عليه السلف الكرام. فإن البدع أمرها عظيم وخطرها جسيم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالبدع شر عظيم والمحدثات شر عظيم. فكم من الناس من تراه يجانب المعاصي ويحذر من الوقوع في المعاصي لكنه لا يجانب البدع ولا يحذر البدع. فأهل الموالد جلساؤه، وأهل الحزبيات جلساؤه، وأهل الطرق جلساؤه، وأهل الأفكار المبتدعة جلساؤه، وهكذا يخالط كل أحد ويجلس مع كل أحد حتى يفقد السنة ويفقد الاتباع فيطيش لبه ورأى هذه الأفكار وهذه الحزبيات وهذه الضلالات. قد يزين له الشيطان صلاته وصيامه وحجه وعمرته، يقول أنت مثلك من؟ أنت مثلك من؟ أنت تصلي وتصوم وتتصدق وتحج وتعتمر لكن أنت لست على السنة، أنت لست على السنة، وأنت لست على طريق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يتخطفك أهل البدع يمينا وشمالا، ويتخطفك أهل الأحزاب يمينا وشمالا. فاحذر أن يصاب قلبك بداء الشبهات، فقد تكون معتنيا بقلبك من المعاصي وتحذر الاقتراب منها لكنك تستمع لكل داعية ضلال وتلقي السمع لكل داعية هوى. فعندها سيضل المرء وسيظلم قلبه عياذا بالله، والبدع هذه طريق إلى الكفر عياذا بالله. فعلى العبد أن يحرص على السلامة لقلبه من مرض الشبهات. هذا مرض يجعلك تائها، يجعلك حائرا، يجعلك ضائعا، لا تدري ما السبيل، والسبيل واحد، وكيف لك أن تتعرف على هذا السبيل وأنت لم تأخذ بأسباب العلم الصحيح؟ من شيوخك الذين تستمع إليهم؟ من معلموك الذين تتلقى عنهم؟ ما هي الكتب التي تدرس فيها؟ هل شيوخك شيوخ سنة؟ وهل معلموك من أهل العلم الراسخين؟ وهل الكتب التي تأخذ منها دينك كتب أهل السنة والجماعة أهل السلف والآثار، هل هكذا أمرك أم أنك تستمع لكل أحد وتقرأ كل كتاب وتلتحق بأي حزب وتنضم لأي جماعة؟ أنت يا عبد الله لم تبصر بعد وقلبك مظلم، إذ البدع ظلمات بعضها فوق بعض، فلذلك عليك أن تبحث عن سلامتك من هذا الداء الذي قلما يسعى العبد في السلامة منه. يعلم كثير من المسلمين أمر الذنوب، كمثل مثلا الزنا، الربا، شرب الخمر، وكذلك أيضا عقوق الوالدين، لكنه لا يعلم خطر الشبهات. الشبهات يا عبد الله قد تجعلك مرتدا كافرا، الشبهات قد تجعلك مبتدعا زائغا، الشبهات لا تعرفك بالحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ولذا ينبغي أن تتعلم الإسلام الصحيح وأن تتعلم هدي نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا لا يتأتى إلا بالعلم، ليس بالحكايات ولا الخرافات ولا القصص ولا المنامات، لا، وليس بالذوق أو الوجد ولا بالأحاسيس ولا بالمشاعر. العلم ليس هكذا، العلم يحتاج منك أن تشمر على ساعد الجد في تلقي العلم الصحيح عن أهله، كما قال محمد بن سيرين أبو بكر: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. أما أن تأخذوا عن صاحب طريقة صوفية يذكر ربه بالدف ويهز رأسه، هذا ستأخذ منه علما؟ هل ستأخذ عن حزبي مقيت يدعو إلى حزبه الليل والنهار، هذا ستأخذ عنه علما؟ هل ستأخذ العلم عن قصاص صاحب حكايات تقدمه لك القنوات الفضائية على أنه شيخ وعالم، هذا ستأخذ منه علما؟ لا، لن تأخذ العلم إلا عن أهله العلماء، العلماء، علماء السنة لا أئمة الضلال. إياك من أئمة الضلال ولو كبرت عمامته ولو لبس ثوبا، إياك من دعاة الضلال الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، إمام ضلالة. فأنت كما تحرص على ألا تقع في الزنا وعلى ألا تقع في الربا وعلى ألا تقع في عقوق الوالدين، فلتحرص على ألا تقع في البدع، ولتحرص على ألا تقع في الحزبيات، وألا تقع في الأفكار المضلة. وكيف تطلب السلامة؟ تطلب السلامة بالعلم الصحيح. السنة عض عليها بناجديك، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث العرباض بن سارية عند الترمذي: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. أما أن تنشغل بأفكار فلان وبنظرية فلان وبما قاله رئيس الحزب أو أمير الجماعة وتزعم أنك عرفت الإسلام، لا، أنت ما عرفت الإسلام، أنت تسير في ركاب أهل الباطل، أنت تسير في ركاب أهل البدع، أنت تسير في ركاب الحزبيين الذين فرقوا الأمة شذر مدار. إذا أردت الطريق طريق النجاة فعليك بالسنة، تعلم السنة، تفقه، سل عن علماء السنة، سل عن علماء السنة. أما أن تبقى تائها حائرة مرتابة متشككة، اليوم يأخذك فلان مع حزبه، وغدا يأخذك فلان مع جماعته، وبعد غد يأخذك فلان مع فلسفته، وبعدها تميل إلى القصاصين وأصحاب الحكايات، وهكذا كل يوم أنت في واد. السنة أن تلزمها حتى تلقى الله، لا تغير، لا تبدل، لا تستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فلتحذر عبد الله من مشاقة سبيل المؤمنين ومشاقة السنة. قد قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وعليك أيضا أن تزداد طاعة وعبادة وإقبالا على ربك، لأن الطاعة والعبادة تجعلك على إيمان عظيم. وكلما ازداد العبد طاعة كلما انشرح صدره. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. ويقول الله عز وجل أيضا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فطمأنينة القلب وحلاوة الإيمان لا تتأتى إلا بالطاعة، بطاعة الله عز وجل والإقبال عليه وتقديم محبوبات الله على محاب نفسك وهواك. قد قال الله عز وجل: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال الله عز وجل أيضا: ونهى النفس عن الهوى أولها، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ونهى النفس عن الهوى، فالنفس لها أهواء ولها رغبات، والنفس أيضا تريد أن تميل مع الهوى. فأنت كلما جاهدت نفسك في طاعة الله عز وجل كلما اطمأنت هذه النفس، وكلما سعدت هذه النفس، وكلما ارتاحت هذه النفس. يا أيتها النفس المطمئنة، فالنفس إذا انقادت إلى طاعة الله عز وجل أنس العبد بهذا، وهذا لا يتأتى. فخطر الذنوب على القلوب خطر عظيم، إذ أن الذنب يجعل العبد ضعيف الإيمان، وكلما ضعف إيمانك قوي شياطين الإنس والجن في أن يؤثروا فيك. فلذلك العبد ينبغي عليه أن يحذر من الذنب غاية الحذر، وعليه أيضا أن يأخذ بأسباب السلامة منه. ذلك أن الفتن كلما اقتربت منها كلما بعدت سلامته. مثل هذا كالذين يقتربون من فتنة النساء مثلا فيقعوا في المعصية. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدجال قال: من سمع بالدجال فلينأى عنه، أي يبتعد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول محذرا من الفتن: يوشك أن يكون خير مال امرئ غنما، يتبع بها شعف الجبال ومواقع القاطر يفر بدينه من الفتن. هذا يدلك على أن الاقتراب من الفتن معناه أنك تضيع دينك يوما بعد يوم، يوما بعد يوم. فعلى العبد أن يحذر من الذنوب، فرب ذنب وقع في مقتل، ورب ذنب يصر عليه صاحبه، كما قال الله عز وجل: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الإصرار على الذنب يجعلك في ذل هذا الذنب وفي هوان هذا الذنب. وكلما أصر العبد على الذنب كلما ضعف الخير في قلبه، وكلما صار أسيرا للشهوة مكبلا، وكلما عكف على الذنب كلما ابتعد عن الخير، فتراه ضعيفا في تأدية الصلاة، وتراه ضعيفا في تلاوة القرآن إن لم نقل أنه لا يقرأ، وتراه ضعيفا في الطاعات لأن الذنب قد كبله. فاحذر عبد الله من صغار الذنوب فإنها تصير كبارا. والعبد كلما تهاون في الذنب فإنه يصير بعد وقت شجرة راسخة الجذور، فيشق عليك أن تتخلص منه بعد. فعليك أن تعلم أن الذنب ما لم تحقق منه توبة إلى الله عز وجل فإنه يعمق في قلبك ويزداد إيغالا في قلبك، والذنب يستدعي ذنبا آخر، الذنب يستدعي ذنبا آخر، كما أن الحسنات تستدعي حسنة أخرى، فالسيئة تستدعي سيئة أخرى، وهكذا. كلما ترك المرء نفسه دون مجاهدة فإن الذنوب تتكاثر عليه في مثل هذا الزمن المليء بالفتن والمليء بالمحرمات. فأنت يا عبد الله تحتاج أن تجاهد في نفسك الليل والنهار. قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المجاهد من يجاهد نفسه. فعليك أن تجاهد نفسك في الطاعات حرصا عليها، وأن تأخذ بأسباب النجاة من الذنوب والمعاصي، تبعد كل سبب فتنة، وتبتعد عن كل محرم، وتقبل على الله عز وجل القائل في الحديث القدسي: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. والله عز وجل يقول: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فأنت احذر من الذنب، وإذا وقعت في ذنب مع حذرك فيجب عليك أن تبادر بالتوبة. إن الحسنات يذهبن السيئات ولا يبقى القلب آثاره. احذر من ترك التوبة، فإن التوبة واجبة من كل ذنب. قال الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول الله عز وجل أيضا: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فأنت مأمور بالتوبة. تفقد قلبك وتفقد أعمال يومك منذ أن تصبح إلى أن تنام. قبل أن تنام اجلس مع نفسك: ماذا حصل من خطأ؟ ماذا حصل من ذنب؟ ماذا حصل من نظر محرم؟ ماذا حصل من غيبة؟ ماذا حصل من نميمة؟ ماذا حصل من غضب، من انفعال؟ ماذا حصل من تأخر عن الصلوات؟ ماذا حصل من تضييع للصلوات؟ ماذا حصل من نظر إلى التلفاز ونحو هذا؟ حاسب نفسك وعاهد الله على الخير. النفس لا بد لها من مجاهدة. تريد أن تتركها هكذا، تترك لها العنان، ثم تريد صلاحا لنفسك، لا بد من مجاهدة، ولا بد من دعاء الله عز وجل أن تزكى نفسك وأن تسلم من الذنوب. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء فقامنون أن يستجاب لكم. فيا عبد الله، أنت مفتقر إلى ألطاف الله، ومفتقر إلى رحمة الله، ومفتقر إلى إعانة الله، فبدون هذا تفشل. فقد قال الله عز وجل: وخلق الإنسان ضعيفا. أنت ماذا ستفعل أمام هذه الفتن؟ لولا إعانة الله، ولولا توفيق الله، ولولا تسديد الله، ولولا توبة الله عليك ثم تاب عليهم ليتوبوا، ثم تاب عليهم ليتوبوا. فأنت تحتاج أن تلهج دائما بدعاء الله عز وجل أن يعصمك من الفتن، وأن يجنبك الذنوب والمعاصي. وعليك أن تسعى في محاسبة النفس، فالنفس إذا تركتها فهي تميل مع الهوى، وإذا تركت قلبك فما أسرع الذنوب إليه، وما أسرع ما يرد عليه من خطرات السوء ومن إرادات السوء، وما لم تتخذ بأسباب الوقاية أيضا، ومن أعظمها الإقبال على كتاب الله عز وجل: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فمن أعظمها العناية بكتاب الله. تجد الذي يقرأ كتاب الله ويرتله تجده في سعادة عظيمة، وتجد أن كتاب الله أخذ عليه قلبه وأخذ عليه وقته، وهكذا في الصباح يتلو، وفي الليل يتلو، وفي السيارة يتلو، ومع أصحابه قلبه مع القرآن هكذا. هذا من أعظم ما يثبت الإيمان في القلب، ويجعلك منصرفا عن هذه الشهوات التي بتلي بها أهل المعاصي. ومن أعظم أيضا ما يثبتك بعد دعاء رب العالمين أن تتخذ جليسا صالحا، أخا صادقا، سنيا، سلفيا، صاحب همة عالية في الطاعة. إذا رآك تأخرت عن مجالس العلم قال: يا فلان أين أنت؟ وإذا رآك تأخرت عن الصلاة قال: لما تأخرت عن الصلاة؟ وإذا رآك غبت عن الصلاة فقدك. وإذا رآك بعيدا عن الكتاب وقراءة القرآن قال: أين أنت؟ هذا مغنم عظيم. فعليك أن تتحرى في أصدقائك وأصحابك صاحب دين وصاحب سنة. فكما تقدم معنا المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. كذلك أيضا ربما يكون من جلساء السوء قنوات الفضائية أو الإنترنت أو نحو هذا من البلاء، وهو يكون جليسا سيئا. قد تبتعد عن الأشخاص ممن هم جلساء سوء وتبتلى بما هو أقبح وأسوأ. فاحذر، فإن الاقتراب من الذنوب مهلكة لصاحبه، وذهاب لدينه، وضياع لمروءته، وهكذا تصير أسيرا ذليلا لهذه الذنوب. وأنت لم يخلقك الله عز وجل كي تكون أسيرا لهذه القاذورات. عليك أن تقوم بطاعة ربك، وعجلت إليك ربي لترضى. الله عز وجل ابتلى العباد بمثل هذه الشهوات التي بين أعينهم وحواليهم، فعلى المرء أن يختار بيئة صالحة لطاعة الله عز وجل. ألستم تحفظون حديث الذي قتل 100 نفس؟ هذا الرجل قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا. 99 نفسا. فسأل عن أعبد أهل الأرض فدل على رجل عابد، فقال: أنا قتلت 99 نفسا، فهل لي من توبة؟ قال: لا، ليس لك توبة. فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، قال: إنني قتلت 100 نفس، فهل لي من توبة؟ قال: نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ من يحول بينك وبين التوبة، لكن قومك قوم سوء، فاذهب إلى أرض كذا فإن بها أناسا صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم. أرأيت؟ تريد أن تحقق التوبة؟ تريد أن تتوب؟ أترك بيئة السوء ورفقاء السوء وجلساء السوء، لا بد أن تفارقهم، لا بد أن تفارقهم. تريد أن تتوب؟ لا بد أن تقطع أسباب الذنوب، طالما أسباب الذنوب حواليك فيشق عليك أن تتوب لأنها حواليك. هذا الرجل ماذا فعل؟ خرج من بيئة السوء إلى البيئة الطيبة، فأتاه الموت وهو في الطريق، تنازعت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة قالت خرج تائبا منيبا، وملائكة العذاب قالت إنه لم يعمل خيرا قط. فأرسل الله ملكا أن قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أقرب فهو لها، فقاسوا ما بين الأرض الطيبة والأرض الخبيثة، وأوحى الله إلى الأرض الطيبة أن تقاربي وإلى الأرض الخبيثة أن تباعدي، فقبضته ملائكة الرحمة لأنه كان صاحب عزيمة على التوبة، صادق. فلذلك صدق التوبة ليس أمرا سهلا، ليس بالدعاوى وليس بالمظاهر أيضا وليس بالصور أيضا، لا، الحقيقة التوبة هي توبة القلب، إنابة القلب، رجوع القلب. ولذلك تجد التائب كثير الندم، كثير الندم، غزير الدمعة، كذلك تجد أيضا خائفا من تلكم الذنوب، الليل والنهار يخاف منها، لكن هذا الخوف لا يجعله قانطا يائسا، لا، فإنه يقرأ قول الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فهو لا يقنط لكنه يخاف من قول الله عز وجل من يعمل سوءا يجزى به، فلذلك تجده خائفا وجلا من ذنوب ماضية الله أعلم ما الله صانع بها. فإذا التائب تجده دائما حريص على أن يبتعد عن أسباب الذنوب والمعاصي، وتجده حريصا أيضا على أن يملأ وقته، فإن من أعظم أسباب الذنوب والمعاصي الفراغ فارغ. ولذلك تجد هذا الفارغ إما في أغاني، إما في مسلسلات، إما في أفلام، إما في جلسات على الرصيف، إما في سفر، إما في ضياع، وهكذا فارغ. إن الشباب والفراغ والجيدة مفسدة للمرء، أي مفسدة. وتجد الذي يبتعد عن المعاصي وقته عامر بالخير والطاعة، في قراءة القرآن، في الكتاتيب، في حلق العلم، في حفظ المتون، في أعمال البر، كذلك أيضا في مصالح أهله وبيته، يعمل في أعمال يستجلب قوتا لأبنائه من الأعمال الحلال المباحة، تجد وقته عامرا بالخير. أما ذاك فتجده فارغا، وبذل أن يغتنم هذا الفراغ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري من حديث عبد الله بن عباس نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمة، الفراغ نعمة. غدا ستشغل يا عبد الله، تريد أن تقرأ القرآن لا تستطيع، تريد تحفظ أحاديث لا تستطيع، تريد تقوم الليل لا تستطيع، تريد أن تتصدق لا تستطيع، مشغول. وكم من نادم على تضييع الأوقات، قد كان سلفنا يعنون بأوقاتهم غاية العناية. معروف الكرخي هذا العابد الزاهد كان عند الحلاق يريد أن يحلق له شاربة، معروف هذا عند الحلاق يريد من الحلاق أن يحلق شاربه أو أن يخفف شاربه، فما استطاع الحلاق أن يخفف شارب معروف. أتدرون لماذا؟ لأنه يذكر الله، كلما أراد أن يقص ومعروف يذكر ربه، سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر سبحان الله لا إله إلا الله استغفر الله، يذكر ربه. فقال له ما أستطيع، كيف سأفعل وأنت هكذا؟ قال أنت تعمل وأنا أعمل، أنت تعمل وأنا أعمل. معروف هذا لما ذكر الإمام أحمد أنه ليس عنده اتساع في العلم، قال الإمام أحمد وهل يراد من العلم إلا ما بلغ إليه معروف، وهل يراد من العلم إلا ما بلغ إليه معروف. فأنت احرص على اغتنام الأوقات قبل أن تذهب حسرات وندم، فإنها لا تعود لا تعود. أنت تستطيع أن ترجع ما قد مضى؟ أجل تستطيع. الآن عمرك 40 50 60، تستطيع ترجع شيئا؟ لا تستطيع، ما بقيت إلا الحسرات وما بقي إلا الندم. فعلى العبد أن يكون ابن يومه، ابن يومه، يعمل منذ الصباح إلى الليل، وإذا آواه المبيت إلى الفراش حاسب نفسه. كم قرأت من القرآن اليوم؟ كم حفظت من الأحاديث؟ كم حضرت مجلس علم؟ هل زرت الأرحام؟ هل نظرت في الأبوين في برهما والإحسان إليهما؟ هل أحسنت إلى الجيران؟ هل رأيت أحوال المسلمين؟ وهكذا يسأل، هل وقع عيني على حرام؟ هل وقعت عيني على حرام؟ فيستغفر ويتوب ويعاهد الله على طلب السلامة والخير. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فأنت عليك أن تحاسب نفسك، ولا تظن أن الاستقامة ثوب ولحية فقط، طالما أنا على ثوب وعلى لحية وعلى إزار فالأمور قد انتهت وقضي الأمر. لا، ما قضي الأمر، ما قضي الأمر. أنت تجاهد الليل والنهار حتى يوافق الظاهر الباطن والباطن الظاهر، تجاهد تجاهد. وهكذا أيضا عليك أن تحرص على أن تكثر من ذكر ربك، فإن ذكر الله عز وجل براءة من النفاق، براءة من النفاق. والإعراض عن الذكر معناه قسوة القلب. إذا أردت أن تحكم على نفسك بنفسك، لست بحاجة إلى حاكم آخر يحكم. إذا أردت أن تشعر أو أن تعلم هل قلبك قاسي أو لا، فانظر هل تذكر ربك أو لا. إذا رأيت نفسك ممن يقرأ القرآن يرتله ويتدبره، وإذا رأيت نفسك ممن يستغفر ويهلل ويكبر ويسبح، فبخن بخن، فقلبك حي. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. وإذا رأيت نفسك أن القرآن قد يمر شهر ولا تقرأ، ولسانك ليس رطبا بذكر الله، بل لا تكاد تأتي بأذكار الصباح والمساء، وإذا رأيت نفسك أيضا بعيدا عن العلم أيضا، فمعنى ذلك أن قلبك قاسي. فاحذر يا عبد الله من قسوة القلب، فإنها داء وعقوبة من الله عز وجل، عقوبة من الله عز وجل. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، تخشع قلوبهم لذكر الله، ألم يأن، ألم يأتي هذا الوقت الذي يلين القلب فيه بذكر الله عز وجل؟ فعلينا جميعا أن نحرص على الإقبال على طاعة الله والإقبال على ذكر الله، وأن تنظم وقتك، تنظم وقتك منذ الفجر إلى الليل، وقتك منظم، له نصيب وافر مع كتاب الله، وله نصيب وافر مع النوافل، وله نصيب وافر مع الأذكار، وله نصيب وافر مع التسبيح ومع طلب العلم، وله نصيب وافر أيضا مع صلة الأرحام وبر الوالدين وهكذا، مع الحذر، غاية الحذر من الاقتراب من الفتن. هذا أصل عظيم. أما أنك تقرأ القرآن في الصباح ثم تذهب إلى الأسواق تطوف فيها، أنت تهدم ما قد بني، أنت تهدم ما قد بني، لا. ولذلك قال الله عز وجل: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. لا تهدم ما بنيت من الخير والسنة والهدى، لا تهدم. الآن لو رأينا شخص يبني بيتا ثم يهدمه، ماذا تفعل يا فلان؟ قال: أنا أهدم ما بنيت. نقول: هذا مجنون، أوليس كذلك؟ نقول: أنت مجنون. فكم من مجنون اليوم يهدم ما بنى من الخير والصالحات، يهدم من الخير بالمعاصي والآثام والذنوب، وهكذا يعكف على الذنب حتى يترك القرآن تلاوة وتدبرا. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فكن جادا في العناية بقلبك، حريصا على سلامته، ولا تكن مجرد صاحب أماني وطموحات ورغبات تشكو إلى الناس. والله الإيمان ضعيف، هذه الأيام الإيمان ضعيف، الإيمان ضعيف، الإيمان ضعيف. قوه، وإذا كنت صاحب معصية اتركها وجاهد، ولا تغفل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا. أنت أترك لله وسترى الإعانة وسترى التسديد وسترى التوفيق، لكن أترك لله. كم من شخص قيل له: أترك شرب الخمر، يا عبد الله أترك شرب الخمر حتى ابتلي بالأمراض المزمنة. وقد كان بعض الدعاة ينصح شخصا مسرفا على نفسه في المخدرات أياما والظاهر شهورا، وذاك لا يزال مصرا على ما هو عليه من شرب المخدرات والخمر والمنكرات، فأصيب بمرض عضال، أدخل بسببه إلى المستشفى. فزاره هذا الداعية وكان يتعهده، قال: يا فلان يا فلان كيف تجده؟ قال: كنت أحب أن آتي إلى الله عز وجل على قدمي، فأتى بي على وجهي. فأنت احذر يا عبد الله، إذا وقعت في ذنب فبادر بالتوبة، وإذا وقعت في زلل فاستغفر، ولا تصر على الذنب ولا تستمر على الذنب، وابتعد عن أسبابه. عالج الأسباب دائما، عالج الأسباب دائما، لما وقعت في هذا الذنب، ولما حصلت هذه الفتنة، ولما وقعت في هذه المعصية. هناك أسباب، لأنك تركت أسباب السلام. فعلينا جميعا معاشر الإخوة الفضلاء أن نجدد العزم على إصلاح ما بيننا وبين ربنا عز وجل بالتوبة الصادقة وبالعزيمة الصادقة وبأخذ أسباب الطاعة والإقبال على الله عز وجل، وأن ندعو الله سبحانه وتعالى في صلواتنا وفي أوقاتنا بأن يثبتنا على الحق والهدى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتوب علينا وعليكم، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يسددنا ويوفقنا لكل خير. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيرا.